هذا مباح. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم القرينة المرجحة بجانب طلب الفعل أو الطلب، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاث أيام البيض ونحو ذلك. سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلبه ولا يطلب تركه، كأكل الطماطم والباذنجان وأكل الهريسة وأكل ذكر البط والمحشي والبطاطس والقلقاس والطماطم، كل هذه الأشياء مباحة. لو قال لك أحد الناس، ما الدليل على إباحة الطماطم؟ هات لي حديث كده أحل الله لكم الطماطم. الأصل في الأشياء الإباحة، نقول الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بدليل، لا يحرم شيء إلا بدليل. فمن أراد أن يذكر أن شيئا محرما فليأتي هو بالدليل. نعم، هذا في الأشياء. أما في العبادات، الأصل في العبادات التحريم. كما زلنا في شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر حفظه الله تعالى ورعاه، وهذا هو الدرس الخامس من دروس أصول الفقه. هذا هو الدرس الرابع، وقبل أن هذا هو الدرس الرابع من دروس أصول الفقه. وقبل أن نبدأ في درس اليوم نراجع مراجعة سريعة على ما مضى. نرجو من الطلبة أن يغلق الكتب. ما الفرق بين الكراهة والتحريم؟ التحريم هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام، أما الكراهة فهي طلب الكف عن الفعل لا على وجه الحتم والإلزام. أحسنتم. ما الفرق بين الوجوب والاستحباب؟ مو الفعل، الواجب هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، أما المستحب أو الاستحباب هو طلب الفعل لا على وجه الحتم والإلزام. هذا التفريق بين الواجب والمستحب من حيث تعريفه، أما من حيث حكمه، من حيث الحكم فالفرق بينهما واجب. أحسن، الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، والمستحب ما يثاب فاعله امتثالا أيضا ولا يستحق تاركه العقاب. طيب، ما هي الإباحة؟ الإباحة هي التي يخير فيها العبد بين الفعل والترك. أحسن. أبدأ في درس اليوم إن شاء الله تعالى، وهو بعنوان قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. وسوف نأخذ اليوم فقط إن شاء الله القواعد الأصولية المتعلقة بالواجب فقط. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. أولا، قواعد الواجب. قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء، إذا وجد سبب العبادة الواجبة شغلت بها ذمة المكلف، ثم قد يجب عليه الأداء في الحال وهو الأكثر، وقد لا يصح منه الأداء في الحال، كالحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها بل تقضي، وكذلك الصلاة بالنسبة إلى المغمي عليه والنائم وغيرهما. 10 من شهر شعبان، 29 من شهر شعبان لسنة 1421 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. أولا، قواعد في الواجب. قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. كلمة الوجوب في الذمة يعني تتعلق الذمة بالفعل وتظل منشغلة به حتى تؤديه، والمقصود بقوله ووجوب الأداء يعني يجب على الإنسان أن يؤديه، وإن لم يؤده فينبغي أن يقضيه، وإن لم يؤده في وقته فينبغي أن يقضيه. بدون النور يا شباب. أوقد الضوء. يقول المصنف: إذا وجد سبب العبادة الواجبة شغلت بها الذمة، أي شغلت بها ذمة المكلف، يعني تعلقت بها الذمة ولا تبرأ حتى يؤديها، ثم قد يجب عليه الأداء في الحال. يعني شغلت بها الذمة يعني لا تبرأ ذمته حتى يؤديه، حتى يؤديه، سواء كانت العبادة صلاة أو صياما أو نحوهما. ثم قد يجب عليه الأداء في الحال وهو الأكثر، كالرجل القادر على أداء الصلاة، فهذا الرجل يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، وقد لا يصح منه الأداء في الحال كالحائض. كالحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها، بل تقضي. يعني المرأة الحائض إذا دخل رمضان وهي حائض وجب عليها أن تصوم، ولكن لا يصح منها الصيام وهي حائض، فحينئذ ينبغي بعدما تطهر أن تقضي عدة من أيام أخرى. واضح؟ يعني الحائض يجب عليها الإيه؟ الصوم، لكن إذا صامت لا يصح منها وهي حائض، ولذا فينبغي أن تنظر إلى هذه الأيام التي مرت وهي حائض، 3 أيام أو 5 أيام ينبغي أن تقضيها بعد رمضان. وهذا القول إنما حمله المصنف حفظه الله على قاعدة الأحناف، في أن الحائض يجب عليها الصوم ثم تقضيه، والصحيح أن الحائض لا يجب عليها الصوم، لأنها ليست أهلا للفعل، فعلى قاعدة الأحناف التي اختارها المصنف أنه يجب عليها الصوم ولا يصح منها، ولذا فينبغي أن تقضيه، فإذا أدت الصوم بعد رمضان سمي عندهم قضاء. أما الصحيح أنه لا يجب عليها الصوم وهي حائض، بل يجب عليها الصوم إذا طهرت، فإذا أدته بعد رمضان سمي أداء. مفهوم ولا أعيد مرة أخرى؟ أعيد مرة أخرى. المصنف يرى أن الحائض يجب عليها الصيام، ورغم ذلك لا يصح منه، لا يصح منه، إذا طهرت قضت هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان، 5 أيام مثلا، تقضيها 5 أيام من شوال مثلا، فإذا أدتها بعد رمضان سميت عندهم أداء ولا قضاء؟ قضاء، لأنها تقضي. والصحيح أن الحائض لا يجب عليها الصوم، ماشي، وإنما يجب عليها الأداء بعد رمضان، فإذا ما أدت بعد رمضان سمي أداء، أي كأنه في وقته سمي أداء ولا يسمى قضاء. هذه المسألة يظهر أن الخلاف فيها خلاف لفظي شكلي، يعني المهم الكل متفق أن لا يصح منها الصوم، ولكن ينبغي أن تقضي أياما أخرى، لكن هؤلاء يسمونها قضاء ونحن نسميها أداء، صح؟ لا لا، ليس خلافا شكليا، إنما هو خلاف جوهري، بمعنى أن الحائضة إذا أفطرت أيام الحيض في رمضان ثم صامت باقي الأيام، فإذا ما ماتت قبل انقضاء رمضان، إذا ما ماتت قبل انقضاء رمضان هل تحاسب على هذه الأيام التي أفطرتها؟ تحاسب ولا لا تحاسب؟ لا تحاسب، لا تحاسب. فلماذا نقول يجب عليها؟ لأن لو قلنا بأنه يجب عليها أن تصوم ثم ماتت قبل أداء الواجب، على قاعدتنا أنها إيه؟ تحاسب، أنها تحاسب. لكننا على القول الذي اخترناه أنه لا يجب عليها الصوم، وإنما يجب عليها إيه؟ أن تؤدي هذه الأيام بعد رمضان. يعني الوجوب لا يجب عليها في رمضان، ولا ما يجب عليها بعد رمضان. فقد ماتت قبل الوجوب فلا تحاسب. واضح؟ طيب نعم. ليست القضية في الأجر يا عبد الله، القضية أنك تأخذ بعد كده قضية اسمها إيه؟ أو قاعدة الأداء والقضاء، هتفهم القضية. نعم نعم طيب. يقول المصنف بل تقضي، احنا سنقول بل تؤدي، يعني في الهامش كده تقول بل تؤدي، يعني احنا نسمي القضاء اداء. ثم اكمل المصنف فقال وكذا الصلاة بالنسبة الى المغمى عليه والنائم وغيرهما. يعني نفس القاعدة عند المصنف أن المغمى عليه، المغمى عليه تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، تجب عليه ولا تصح منه. فإذا ما استفاق، إذا ما استفاق وجب عليه أن يقضي. هذا قول المصنف. نعم. يسقط عن المغمى عليه، يسقط عن ايه؟ قيام لا يسقط، يعني لا يجب عليه. طيب ما ده اللي احنا قلناه، مش بحسبك جبت حاجه جديده ولا حاجه. الصلاه بالنسبه للمغمى عليه، رجل اغمي عليه، أغمي عليه الساعة 11 وظل مغمى عليه إلى الساعة 2 قبل العصر ثم استفاق، يؤدي صلاة الظهر ولا لا؟ يؤدي صلاة الظهر. تمام، الكل متفق على هذا. لكن الخلاف هنا، لو أغمي عليه الساعة 11 قبل الظهر ولم يستفق إلا الساعة 3:30 بعد العصر، يعني ظل وقت الظهر كله مغمى عليه، هل نأمره بأداء أو بقضاء صلاة الظهر؟ على قول المصنف نعم، على قول المصنف أنه يؤمر بقضاء صلاة الظهر. والقول الصحيح أنه لا يؤمر، القول الصحيح أنه لا يقضي صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه نزل الوجوب وليس أهلا له. والله أنا عارف لو تبص لي كده وما أنت فاهم حاجة. نزل الوجوب وليس أهلا له، يعني أذن المؤذن لصلاة الظهر، فوجب على المسلمين القادرين على أداء الصلاة صلاة الظهر وهو مغمى عليه، يجب عليه ولا لا يجب؟ لا يجب. وظل هذا الأمر حتى خرج وقت الظهر، فالقول الراجح أننا لا نكلفه بأداء صلاة الظهر ولا يقضيه ويسقط عنه، لأنه ليس أهلا للوجوب. ماشي ماشي، ألا هو الصحيح على قول المصنف يقضيه، وعلى القول المختار لا يقضيه. وكذلك المجنون، وكذلك المجنون إذا جن من أول، من قبل دخول الوقت إلى خروج الوقت فلا يكلف بإعادة هذا الوقت. المسائل اللي بنخالف فيها المصنف حضرتك على الهامش كده وتعلق عليه، ماشي، عشان لما أسألك سؤال في الامتحان تعطيني رأي المصنف وتعطيني الرأي الراجح. نعم لسه احنا جينا عن نقل. خلينا بس شوية مع المغمى عليه، ماشي، عرفنا المغمى عليه، يكلف بقضائها ولا لا؟ لا يكلف بقضائها. المجنون لا يكلف بقضائه. السكران، سكران يا عم الحاج، رجل شرب خمرا الساعة 11 فظل سكران حتى خروج صلاة الظهر، ماشي، ودخل وقت العصر فاستفاق، نأمره بقضاء صلاة الظهر ولا لا؟ نزل الوجوب وهو ليس أهلا له، سكران، لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ سكار، لو صلى لا تقبل منه. بعدما استفق نأمره بأداء بقضاء صلاة الظهر ولا لا؟ نعم نأمره. لماذا؟ أحسن، لأنه ذهب عقله باختياره. أحسن، ذهب عقله باختياره فيكلف بقضاء صلاة الظهر. نعم يا أستاذ. أنا بقول لك النائم، أنا جبت سيرة النائم دلوقتي، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن السكران وعن المجنون وعن المغمى عليه. أنا عايز أفهم لك واحد واحد عشان تفهم. لسه سنبحث في النائم الآن. نعم. لحظة. نحن الآن خدنا صورة واحدة من السكران، الرجل الذي سكر باختياره، خلاص. لكن لو سكر الرجل بغير اختياره، الرجل ماشي أمام قهوة وعمره ما شم ريحة الحشيش ولا يعرف حاجة عن البنجو، المهم هو ماشي والجماعة بيحششوا في القهوة وطلع الدخان فشم الرائحة وماشي فسقط، سكر، شم الدخان فسكر، فحملوه إلى بيته، فمر وقت الظهر كله ولم يتفق إلا بعد دخول وقت العصر، نأمره بقضاء صلاة الظهر ولا لا؟ لا نأمره. لماذا؟ لأنه لم يسكر باختياره، سكر لكنه بغير اختياره، فلا يكلف بقضاء صلاة الظهر. ماشي يا رجال؟ يبقى السكران خدنا في مسألتين. المسألة الأولى إذا سكر باختياره يؤمر بالقضاء، المسألة الثانية إذا لم يسكر باختياره لم يؤمر بالإيه؟ بالقضاء. سكر بغير اختياره فلم يؤمر بالقضاء. المسألة الثالثة في السكران، عنده عملية، حدد العلماء له عملية جراحية، قال والله براحتك العملية ممكن 6 شهور، فهم العملية النهاردة ماشي، بكرة ماشي، بعده ماشي، فجاء باختياري وقال أنا عاوز أعمل عملية اليوم، وأعطى ذراعه للطبيب فأعطاه حقن البنج المخدرة لتجرى له عملية جراحية، ففاته صلاة الظهر والعصر ولم يتفق إلا بعد دخول وقت المغرب، نأمره بقضاء الظهر والعصر ولا لا؟ نأمره لا نأمره، اختلف الفقهاء. طيب اللي قال نأمره يقول لماذا؟ لأنه سكر باختياره. والذي قال لا نأمره لماذا؟ لأنه مضطر للعملية الجراحية. قلك الآن إذا كان في خلال 6 أشهر يبقى نأمره بالقضاء لأنه باختياره، وإذا ظل إلى آخر يوم في 6 أشهر يبقى لا قضاء عليه. هذا قولك؟ هذا قولك ولا غيره؟ هو طيب أنه يقضي. لماذا؟ لأنه سكر باختياره حتى وإن كان محتاجا إلى ذلك، سكر باختياره حتى وإن كان محتاجا إلى ذلك، بعدما يستفيق نأمره بقضاء صلاة الظهر والعصر. وأخذنا كم مسألة في السكران؟ 3 مسائل. هيا بنا لننتقل إلى النائم. يقول المصنف والنائم وغيرهما، رجل جاء من عمله متعبا منهكا وكان قد صلى الظهر وبقي على العصر ساعة فنام نام على أن يستيقظ لصلاة العصر، وخاف أن لا يستيقظ فأخذ بالأسباب الشرعية فضبط المنبه، ضبط المنبه على صلاة العصر ونام. فرن المنبه وكان الرجل مرهق وراح في النوم ولم يشعر بالمنبه. وفي بعض الناس نومهم ثقيل جدا، المنبه اللي بيأذن بيقيم الصلاة، بيأذن يقرأ قرآن ويؤذن ويقيم الصلاة وصاحبنا نايم، المؤذن اللي بيرن نصف ساعة وصاحبنا نايم أيضا، هذا يحتاج إلى منبه يقوم يجره من رجله ويحطه تحت الحنفية ويفتح الحنفية فوق راسه لحد ما يستفيق ثم يذهب فينام مرة أخرى. هذا الرجل الذي أخذ الأسباب الشرعية ثم نام والمنبه رن ولم يشعر به فلم يستيقظ إلا بعد دخول وقت المغرب، نأمر بقضاء صلاة العصر ولا لا؟ نعم. أنا طلبت منك دليل، أنا بسألك تقول أي ولا لا، نأمره بقضاء صلاة العصر ولا لا؟ نأمره، خطأ، لا نأمره، خطأ. والصواب نعم أحسن، نأمره بأداء صلاة العصر ولا نأمره بقضاء صلاة العصر. والدليل ها؟ والدليل تمام، فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن فيه لفظ آخر ها؟ أحسن، فوقتها حين يذكره، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. إذا نأمره بالأداء ولا نأمره بالإيه؟ بالقضاء. ماشي يا جماعة؟ تمام. لكن لو واحد سهران للساعة أربعة أو أربعة ونصف وهو على يقين من أنه إذا نام لن يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس ثم نام ولم يضبط منبها ولم يقل لأهله أيقظون، فهذا الرجل أخذ بالأسباب ولا مفرط؟ مفرط. نقول له فضلك نصف ساعة الفجر، لا تنام، خليك صاح، لا تنام، يقول تعبان مرهق، نقول له لا، إذا أردت أن تنام صح واحد صحي، جلس واحد صحي يأخذ بالأسباب. كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينام قال من يكلأ لنا الفجر، يعني من يحرس لنا الفجر، يعني من يوقظ القافلة. الناس متعبين منهكين، لو ناموا سينام، ولذلك أمر بلالا أن يكلأ لهم الفجر. طيب لو اللي انت مصحي ده ينيمك نام راحة، يبقى خلاص أخذت بالأسباب الشرعية ولا شيء عليك. كما ثبت صحيح مسلم أن بلال النام ولم ينقذه إلا حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم القافلة أن تنتقل من هذا المكان، قال إنه فيه شيطان، ثم أمر فتوضأوا وأذن وصلوا السنة وصلوا الفجر بعد طلوع الشمس جماعة، لأنهم أخذوا الأسباب الشرعية. اقرأ. قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق قد يكون، قبل أن تسمع الكلام افهم ماذا يريد المصنف عشان تفهم الكلام حينما يقرأ عليك. قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المضيق، نعم، الموسع والمضيق معناه ايه؟ معناه ان الموسع هو ما يتسع لأداء الواجب ولآخر من جنسه، ما يتسع لأداء الواجب ولآخر من جنسه، مثل ليه؟ الصلاة، الصلاة صلاة الظهر من الساعة 12 مثلا إلى الساعة الثالثة دخول وقت صلاة العصر، من 12 لـ3 كم ساعة؟ 3 ساعات، تستطيع أن تصلي فيها 4 ركعات الظهر، تمام؟ وتستطيع أن تصلي فيها 4 ركعات كما تحب. فهذا يسمى موسعا، يعني ما يستوعب أداء الواجب وغيره من جنسه، من جنس الصلاة يعني من نفس الصلاة. الواجب المضيق مثل صيام شهر رمضان 30 يوما، لا يكفو إلا 30 يوم. تقدر تصوم في رمضان 2 وخميس؟ تعرف تصوم في رمضان 2 وخميس؟ تجمع بين رمضان واثنين وخميس؟ مش ممكن. أو تصوم رمضان وتصوم معاه يوم ويوم؟ لا مش ممكن. ولا يكفي إلا رمضان، هذا يسمى واجب إيه؟ مضيق، يعني لا يكفي إلا ما وجب أداؤه فيه. فهمتم الفرق بين المضيق والموسع؟ يوم وقفة عرفات لمن وجب عليه الحج تكفي وقفة واحدة ولا وقفتين؟ وقفة واحدة. وهكذا، فالواجب المضيق هو ما لا يكفي إلا ما وجب أداؤه فيه. الواجب الموسع ما يكفي أداء الواجب وغيره. الكلام ده قاعدة عامة، اسمع بقى الشرح هتفهم المراد. تفضل. قد يكون الوقت المقدر للواجب يسعه ويسع من جنسه مقدارا آخر، فيقال له حينئذ الواجب الموسع، ومن ذلك الصلاة. فإن وقت الظهر مثلا من زوال الشمس إلى صيرورة ظل الشيء مثله، وهذا الوقت يسع صلاة الظهر وصلوات أخرى. وآخر الواجب الموسع قد يكون محددا كما في الصلاة، وقد يكون نهاية العمر كالحج والزكاة عند من قال بأنهما لا يجبان على الفور. والواجب المضيق كالصوم، فإن وقته ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وذلك الوقت لا يتسع إلا لصيام واحد. والحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف، ويسمون الواجب المضيق المعيار. والحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف، ويسمون الواجب المضيق المعيار. ولا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعه، أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فواته بعده. وإن مات قبل أداء ما وقته العمر قبل أدائه مات عاصيا. ويتضيق الواجب الموسع. وانا مسألة، أنتم فهمتم الواجب الموسع والواجب الايه؟ المضيق. مثل الصلاة واجب موسع، والصيام واجب مضيق. اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا لا يتسع إلا لصيام يوم واحد، فهو مضيق. ماشي. القاعدة أو المسألة التي طرحها المصنف من قوله ولا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما يسع. مثاله، امرأة حاضت في رمضان 5 أيام، قالت أقضيها في شوال، جت في شوال كسلت، قالت أقضيها في ذي الحجة، كسلت في ذي الحجة قالت أقضيها في المحرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، ربيع آخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، فاضل رجب وشعبان، فاضل إيه؟ رجب وشعبان. كل ما يتضيق يضيق على الوقت، عند رجب فاضل شعبان، فلتصومها في 10 الأوائل من شعبان، كسلت في 10 الوسطى، كسلت، فاضل كم يوم؟ 10 أيام على رمضان، وهي عليها كم يوم؟ 5. الواجب ده موسع ولا مضيق؟ موسع، لسه موسع. مضى 21 شعبان، 22 شعبان، 23 شعبان، 24 شعبان، يبقى فاضل لها كم يوم؟ ها؟ 6 و5، ماشي؟ يبقى في الحالة دي صار مضيقا، يجب أن تصوم خلاص، لأنها لو فوتت يوم واحد هيفوت منها يوم من رمضان لا تستطيع أن تقضيه. يبقى الواجب الموسع قد يضيق على صاحبه، يضيق شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، وهكذا. ومثال آخر كصلاة العشاء. صلاة العشاء وقتها من ايه؟ وقتها من غياب الشفق إلى منتصف الليل. فجماعة قالوا عندنا محاضرة نؤخر الصلاة إلى بعد المحاضرة. هب أن منتصف الليل الساعة 12:00 في هذا الزمن تقريبا الساعة 12:00 ليلا. طيب العشاء يؤذن 6:30، أخروها 7:00، 8:00، 9:00، 10:00. بقي كم ساعة؟ ساعتان. بقي ساعتان على خروج وقته. والجماعة ويفيد الشرع المندوبات لأمور منها أولا التطبيق الفعلي نحن تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا يدل على استحباب تعلم القرآن، وأن الذي يتعلم القرآن يكون أو ينال هذه الخيرية المذكورة في الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا ترغيب في الفعل. نعم. ثانيا ذكر الثواب عليه نحو حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، هذا ترتيب للثواب على الفعل، فيدل على أن الفعل مستحب. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لا يدل ذلك على وجوب بناء المسجد، وإنما على استحباب أن يبني الرجل مسجدا. نعم. ثالثا الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب نحو حديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. الأمر مع قرينة صارفة له على الوجوب، سواء أكانت القرينة في نفس الأمر أو كانت منفصلة عنه، فالقرينة الصارفة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، فذكر لنا قرينة متصلة صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، إذا سكت ولم يقل شيئا بعد ذلك لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة، ولكنه قال في التاريخ لمن شاء، فدل ذلك على أن الصلاة قبل المغرب مستحبة وليست واجبة، فالذي صرف الأمر عن الوجوب هو قوله لمن شاء. لكن أحيانا تكون القرينة منفصلة، فصلة يعني يأتي حديث فيه أمر ويأتي حديث آخر فيه فعل، فيكون هذا الفعل صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو من النهي إلى الكراهة. هناك أمثلة كثيرة منها نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مكلف. أحسن. من توضأ يوم الجمعة لا يعنانا ومن اغتسل فغسل أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلف، فهذا الحديث يدل على الوجوب. ثم جاء حديث ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل ذلك على أن غسل الجمعة مستحب. هذا الحديث الثاني صارف للحديث الأول من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا الحديث الثاني حديث حسن رواه أبو داود وحسن بن ماجه. لا يجمع بين القولية والفعلية، أما إذا تعارض القول والفعل يقدم بلا شك القول إذا لم يكن الجمع بينهم. طيب رابعا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لما يخاطب به دون دليل يدل على الوجوب كقوله يوم الاثنين والخميس. الفعل المجرد للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، الفعل المجرد يدل على الاستحباب، وعكسه الكراهه. يعني مثلا عكس الفعل الكراهه، الفعل المجرد يدل على الاستحباب، مثل ما روى البخاري من حديث انس قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، خوان يعني المائده مرتكعه او ترابيزه عليه. طيب هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا ياكلون؟ قال قتادة كانوا ياكلون على الصفر، يعني نطع يفرشون جلد ناقه يفرش وياكلون على الارض، يعني انما كانوا ياكلون على الصفر. فاستنبط العلماء من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل على اخوان قط فيكره الاكل على الاخوان ويستحب الاكل على الارض، لان هذا فعل مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدل يعني يبشع بضرعه اللي كان شعره صلى الله عليه وسلم يضرب من منكبيه منكب اليمين واليسار. فكان يسدله يعني برجح شعر الوقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره. وكان أهل الكتاب يسدلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم. فرق يعني فرق شعر من المفرق إلى وسط الرأس يعني. فدل ذلك أنه أمر بالإيه؟ بالفرق. الحديث مرة أخرى روى البخاري عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدل شعره وكان أهل الكتاب يسدلون وكان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا الفعل على استحباب تربية الشعر وتطويره وعلى استحباب فرق الرأس من الوسط. الفعل المجرد يدل على ماذا؟ على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. ما يدل فيه الاستحباب يرى بعض الفقهاء التساهل في اثبات الاستحباب فيثبتون النوافل كصلاه التسابيح في الاحاديث الضعيفه ونحوها والصواب ان الاستحباب كغيره من الاحكام الشرعيه. نعم. اقرا كويس. يرى بعض الفقهاء التساهل في إثبات الاستحباب فيثبتون النوافل كصلاة التسابيح في الأحاديث الضعيفة ونحوها والصواب أن الاستحباب كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل صحيح. نعم. يريد أن يبين المصنف حفظه الله أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به لا في فضائل الأعمال ولا في المستحبات ولا في غيره. وهذا القول هو الراجح لأن الأحاديث كثيرة جدا فيكفينا أن نعمل بما صح ونطرح ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الحديث الضعيف في الأحكام أو كان في المستحبات والمندوبات فلا يؤخذ به. نعم. تفاوت المستحبات كما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات كذلك تتفاوت المستحبات في تأكلها بعضها أعلى من بعض فتطوعات الصلاة مثلا تتفاوت فالوتر وركعات الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا وهذا أشد تأكلها وهناك سنن رواتب كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر فهي سنن مؤكدة وهناك نوافل ذات أسباب كنحيات المسجد وركعتي الصلاة وصوم عاشوراء وعرفة وهناك نوافل مطلقة تفعل عندما ينشط لها المرء وإن تركها فلا حرج. تفاوت المستحبات يعني حتى المستحبات تتفاوت كما تتفاوت الواجبات. فمن أعلى درجات المستحبات السنن المؤكدة مثل سنة الفجر والوتر. تمام؟ دول الأعلى درجات التأكيد. أقل منها السنن الرواتب التي كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها لكن يتركها في السفر. أما سنة الوتر الوتر والوتر سنة الوتر إذا كان قد إذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم يكن يتركها ولا يدعوها ولا هي ولا سنة الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر وركعة الوتر في سفر ولا حضر. فدل ذلك على أشد تأكيدا عليه. ثم ال 12 ركعة أو 14 ركعة اللي هي السنة الأخرى اللي هي سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره فهذه بعدها في مراتب التأكيد. بعدها السنن التي كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الاثنين والخميس ونحوه. وبعدها السنن المطلقة ككثرة تنفل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر السفر كان يكثر من التنفل اسماء النوافل المطلقة وكالصدقات وصيام التطوع في غير الأيام الخميس وغير الأيام البيض وغير ذلك تطوعات مطلقة اسماء السنن المطلقة. والسنن ذوات الأسباب مثل تحية المسجد سنة الوضوء وركعة الصلاة ونحو ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أيضا أو يقر من يفعلها كبلال ونحو. والأفضل من فعل المستحبات أن يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أشرك، وكان يقول أحب العمل إلى الله الوضوء والإنفاق. أما السنة المؤكدة فإن ذلك المداوم على تركها ملوم، كمن ترك صلاة الجماعة كلية على القول بسنيتها أو ترك السنة الراتبة. نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في من يترك الوتر إنه رجل صوفي. رجل يفضل لمن بدأ أن يفعل المستحبات ألا يتركها، يعني رجل يواظب على سنة الوضوء ينبغي أن يواظب عليها، أما يصلي أحيانا ويتركها أحيانا فهذا لا ينبغي. وكذلك الرجل الذي يصلي الضحى مثلا يحاول أن يواظب عليه، وكذلك قيام الليل، فيكره لمن كان يفعل شيء من المستحبات أن يفعله زارة ثم يتركه، يفعله ثم يتركه. لماذا؟ لأن الذي واظب مثلا على قيام الليل سنة ثم ترك كأنه مستغن عن أجله وثوابه، وبعدما ذاق ترك. والصحيح أن الإنسان كلما ذاق شيئا فشعر بحلاوته أن يتعمق فيه وأن يزداد منه وأن يستكثر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. حتى لو كان وقت كراهة فتجوز فيه السنن ذوات الأسباب كسنة الوضوء وتحية المسجد ونحوه. من الصحيح أن تحية المسجد سنة. ما هو؟ ما تشعر؟ لما تأخذ؟ ماش من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فلا يجلس حتى، برضو لا يؤخذ منه الوجوب وإنما يؤخذ منه. لأن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي يصلي السنة وقد أقيمت الصلاة أن يترك السنة ويصلي الصلاة المفروض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. كم فرض الله عليهم الصلاة على خمس صلوات في اليوم والليلة؟ صلاة الفريضة بعدين الفريضة. صلاة الوتر واجبة عند الأحناف لكن الصحيح أنها سنة، وتحية المسجد واجبة عند الظاهرين لكن الصحيح أنها سنة. فيستحب للرجل أن يداوم على ما ذكره من صلاة المستحبات ونحوها، وأنه إذا فعل طاعة كصيام الاثنين والخميس ونحوه فلا ينبغي أن يتركه لأن هذا المستغني عن الأجر والثواب. ننتقل إلى الحكم الرابع وهو الكراهة. الحكم الرابع الكراهة، وهو مقابل الاستحباب غير فرض ذلك لا على سبيل الحكم والإلزام. الأخ طالب معنا ولا جاي يصلي بس؟ طالب؟ طب لماذا تأخر؟ طيب. ومن علامات الكراهة أن يضع الشرع جوازا للذات ولا يضع عقوبة على الفعل، كما في حديث أنا زعيم ببيت في رابط الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا. وكثيرا ما يتوب العلماء المفروض على ما وقع الشهاد في محرمه او اباحته، فاذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهه اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ساق الشهاد فقد استضاء لدينه الحليم. وقد يطلقون المفروض ايضا على ترك الاولى، اي فرض ما فعلوه رائع وإن لم يكن منهيا عنه كالصلاة بغير أذان ولا إقامة. يقول المصنف حفظه الله: الكراهة مقابل الاستحباب، فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. الحسن والإحسان. حكم الكراهة، حكم الكراهة يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. اكتب: يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وقلنا بأن كلمة امتثالا معناها ماذا؟ أن ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن علامات الكراهة أن يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا على الفعل، يعني يكون هناك ثواب للترك، يعني من تركه فله كذا وكذا، يستحب تركه، ولا يضع عقابا على الفعل يدل على أنه ليس محرما، كما في حديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. المراء اللي هو إيه؟ الحجاب. زعيم يعني ضامن، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: أنا ضامن بيتي في ربض الجنة، يعني في أسفل الجنة، لمن ترك المراء الجداد وإن كان محقا. يعني رجل يريد أن يجادلك حتى ولو علمت بأنك على حق فاصبر لا تجادله، إذا كان هدفه الجدال. أما إذا كان هدفه الوصول إلى الحق فلا بأس أن تجادله بالتي هي أحسن. وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه أو إباحته، يعني استشكل عليه حرام أم مباح، فيقول علم: أكره كذا وأكره كذا، ويقول ابن أحمد: لا يعجبني. وهكذا إذا اشتبهت الأدلة على العلماء بين الإباحة والحرمة قالوا بالصراحة. وقد يطلقون المكروه أيضا على ترك الأولى، أي ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه، كالصلاة بغير أذان ولا إقامة. يعني الإنسان إذا جاء الناس إلى صلاة العصر بدون أذان ولا إقامة وصلى، وصلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. لكن يكره له ترك الأذان وترك الإقامة، أن الأذان مستحب والإقامة أيضا مستحبة. وإن كان الرأي الراجح أن الأذان فرض كفاية، يعني نحن الآن في فلسطين فيها كم مسجد؟ 20 مسجد مثلا، فيها 20 مسجدا، فأول مسجد يؤذن يسقط الوجوب عن أهل فلسطين، فتكون الأذانات بعد ذلك مستحبة. فإذا صلى أي مسجد بدون أذان فلا بأس، وكذلك إقامة الصلاة، إقامة الصلاة مستحبة ليست واجبة ولا فرض كفاية، وإنما الأذان هو الذي فرض كفاية لأن به يعلم الناس وقت الصلاة. وكذلك يستحب للرجل الذي جاء بعد الجماعة وصل بعد صلاة العصر، ما صلى العصر وطلع وجلبت، يستحب له أن يؤذن لنفسه وأن يقيم لنفسه، يؤذن بصوت يسمع نفسه في صحن المسجد، ثم يقيم لنفسه أيضا. فالأذان والإقامة في حقه مستحب. فإن صلى بلا أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة، لكن يكره له ذلك. وكذلك المرأة في البيت يستحب لها، على قول ابن عمر رضي الله عنه أنه يستحب للنساء الأذان والإقامة بحيث لا يسمعهن أجنبي. وقد فصلت هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الإقليم من الجلد الأول، فرجع. فإذا صلت المرأة بلا أذان ولا إقامة فإن صلاتها صحيحة. وكما ذكرنا الأذان في حق النساء تؤذن أذانا خفيفا تسمع نفسها في غرفتها، وكذلك الإقامة. أدلة الكراهة، أدلة الكراهة مدل الشرع للكراهة بأمور منها: أولا ذكر الثواب على ترك الفعل كما تقدم، ثانيا النهي مع القرينة الصارخة عن الوجوب نحو النهي عن الحديث بعد العشاء، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعده، ثالثا النهي مع القرينة الصارخة عن الفعل. صح، النهي مع القرينة الصارخة الصارفة عن التحريم. نعم. ثالثا ومن علاماته ايضا ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها مع عدم دليل يدل على التحريم كما في الحديث اني لا اقول متكئا. نعم. يبقى من ادله الكراهه ذكر الثواب على ترك الفعل كما تقدم انا زعيم ببيت في روض الجنه. ومن ذلك ايضا النهي مع القرينة الصارفة عن التحريم مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث بعد العشاء يكره الإنسان أن يتحدث بعد العشاء. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر مع أبي بكر تحدث بعد العشاء فدل ذلك على جواز الحديث بعد العشاء. وكراهة الحديث بعد العشاء لغير حاجة. ولذلك استثنى العلماء من الكراهة أمورا منها الحديث بعد العشاء في طلب العلم وتلاوة القرآن والمحاضرات والدروس والدعوة إلى الله. اثنين الحديث بعد العشاء لمؤانسة الضيف واحد من العزيز من باب إكرام ضيفا حديثه وكذا حتى يأمن. ثالثا الحديث بعد العشاء تتبصين وتكتبش ليه هسألك هنا في الكلام. ثالثا الحديث بعد العشاء مع الزوجة والأهل والأولاد فإن هذا يدخل السرور عليه. هذه ثلاثة أشياء استثناها العلماء من كراهة الحديث بعد العشاء. الزيارة بعد العشاء مكروهة إلا لحاجة كان يكون مريض مرضا شديدا فتزور خشية أن يموت ونحو ذلك. ومن علاماته ايضا ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل تنزها مع عدم دليل يدل على التحريم كما في قوله اني لا اكل متكئا لما مرت امراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فراته جالسا مستوفزا جعل كده محتفزا ياكل فقالت ما هذه الجلسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد اني لا اكل متكئا فدل ذلك على كراهة الأكل متكئا. خامسا الإباحة. الحكم الخامس هو نفس الإباحة وليس فيه بين الفعل والترك ومن علامات كون الفعل مباحا ورد ذاته باضطراب الجسم والزواج عن تلك حالتي الفعل والترك فهو ما استوى الخطا وقد يعبر عنه بالحلال والحل والمطلق والجائز كقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره. نعم الاباحه هي التخيير بين الفعل والترك. التخيير بين الفعل والترك. فالامور التي لم ياتي نهي عنها كالاكل والشرب والنوم واللبس والنزهه وغير ذلك كل هذه الامور مباحه الا ان يثبت الدليل على المسلم. ويعبر عن المباح بالحلال والمباح والمطلق والجائز والحل ونحو ذلك مثل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتة يعني عن البحر. نعم. ويدل على الاباحه امور منها اولا لفظ احل لكم اريد لكم لا جناح عليكم او غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى سواء مرض القران او السنه ومثله امر الاباحه كقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقوله واباحه لكم فاختاروا. ثالثا سكوت الشرع عن فعل الناس فلا يقول اللفظ أذنت لكم ولا جناح عليكم، لقوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم من طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن بينة، فدل ذلك على أن الطلاق مباح ليس حراما ولا مكروه. وحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ضعيف، ومثل قوله لا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أعلنتم في أنفسكم، يعني لا جناح عليك أن تعرض للمرأة في عدتها بالخطوبة، فقل إني أرغب في امرأة صالحة، لكن لا تقل إني أخطبك، لأن خطبة المرأة في عدتها من زوجها المتوفى أو في عدتها من زوجها الذي طلقها لا تجوز. لكن يجوز أن يعرض الرجل للمرأة، يرسل لها امرأة أخرى تقول إن رأيت فلانا يرغب في زوجة صالحة، ولا تقول إن فلانا يخطبك، فهذا مباح. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم القرينة المرجحة من جانب طلب الفعل أو الطرف، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام البيض ونحو ذلك. سقوط الشرع عن فعل ما